ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء

تصبح

من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس

يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. الظالمون في ضلال مبين. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإن ومن كفر فإن الله غني حميد وإن قال لقمان لابنه وهو إن